قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه فيه. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أزهر بن القاسم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، قال: إن ثم ذكر كلمة معناها: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة السابقة هي تتعلق بالصيام في السفر، وقد عرفنا في الدروس الماضية حكم الصيام في السفر، وأن فيه تفصيلا إذا كان على الإنسان مشقة فالفطر أولى، وإذا كان يلحقه ضرر به فيتعين الفطر، وإن كان لا يلحق ليس هناك مشقة فالصيام هو الأولى. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام والإفطار، فدل على أن الأمر في ذلك واسع. وقد أورد النسائي عدة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة تتعلق بالصيام في السفر، من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام. قد أورد النسائي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه من طرق عديدة، وفيها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهنا في المتن لما ذكر متن قال: إن، ثم قال كلمة معناها: إن شئت فصم وإن شئت صمت، إن شئت صمت، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، أي أن الذي ذكره هنا هو معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو معناه وليس اللفظ، لأنه قال إن ثم ذكر كلمة معناها، والكلمة المراد بها الجملة، لأن الكلمة يراد بها الكلام كما يراد بها الكلمة الواحدة، الكلمة يراد بها الجملة من الكلام، وقد يكون الكلام كثير كما يقال فلان ألقى كلمة، والمقصود به كلمة طويلة، وقد تطلق على جملة مثل كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتطلق الكلمة على الكلام كما تطلق على الكلمة الواحدة. وابن مالك يقول في الألفية: واحده كلمة والقول عم، يعني واحد الكلام كلمة والقول عم، وكذلك القول، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، ولا يقصد بها الكلمة الواحدة، ولا يقصد بها الكلمة الواحدة. ثم ذكر كلمة معناها: إن شئت فصم وإن شئت صمت وإن شئت أفطرت، يعني معناها أن هذا الذي ذكر هو بالمعنى وليس اللفظ، ذكر بالمعنى وليس اللفظ. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصيام وإلى الإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهو يدل على الصيام في السفر كما يدل على الإفطار في السفر، يدل على الصيام، والترجمة هي تتعلق بالصيام. فقوله: إن شئت فصوم، هذا هو محل الشاهد، أو إن شئت صمت، يعني لك أن تصوم ولك أن تفطر، الأمر في ذلك واسع. وجاء في بعض الروايات أن الصوم تطوع، أن الصوم تطوع، لأنه قال: أسرد الصيام، قال: أني أسرد الصيام، يعني معناه أنه يواصل وأنه يتابع الصيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وكذلك بالنسبة للفرض الإنسان المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وفي النفل له أن يصوم ويفطر، لكن أيهما أولى الإفطار وأيهما أولى الصيام، ومتى يكون أولى الإفطار ومتى يكون أولى الصيام، ومتى يتعين الإفطار ومتى يتعين الإفطار، أشرت إلى ذلك في يعني في آنفا كما أشرت إلى ذلك من قبل. الإسناد يقول أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، هو شيخ لمسلم أكثر من الرواية عنه، ويتفق معه في القبيلة والبلد، يعني هو مثل مسلم من حيث يعني في النسب، ومثله في البلد، فهو نيسابوري وتلميذه مسلم نيسابوري، وهو قشيري وتلميذه مسلم قشيري، فهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، القشيري نسبة نسب والنيسابوري نسبة بلد، فهو مثل فهو مسلم متفقان في النسبة في النسب وفي البلد، محمد بن رافع، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء، ومسلم أكثر عنه، روى عنه الشيء الكثير، هو من الشيوخ الذين أكثر عنهم محمد بن رافع. أيوة عن أزهر بن القاسم. عن أزهر ابن القاسم وهو ثقة، هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن هشام. عن هشام بن أبي عبد الله. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله، هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والفقهاء السبعة اشتهروا بهذا اللقب، وهم في المدينة وفي عصر التابعين، إذا قيل في مسألة قال بها الفقهاء السبعة فيراد بها هؤلاء السبعة الذين منهم سليمان بن يسار، سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن بكر الصديق وعروه بن الزبير وخارجه بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد ذكرهم القيم في أول إعلام موقعين، لأن إعلام موقعين كتاب ما موضوعه يعني كلام المفتين الذين يبلغون عن الله والذين يبينون الأحكام ويفتون بشرع الله، توقيع إعلام موقعين عن رب العالمين، يعني يبينون الشرع ويفتون في الأحكام، فهو إعلام إخبار. وقد ذكر في أول الكتاب جماعة من المفتين من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم في البلاد المختلفة، يأتي إلى البلد فيقول الكوفة فيها في عصر الصحابة فلان وفلان، وفي التابعين فلان وفلان، وفي كذا فلان وفلان، لما جاء عند المدينة وجاء عند عصر التابعين قال وفيها ومنهم الفقهاء السبعة، وقد ذكرهم وجعل السابع منهم أبا بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام، السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثم ذكر بيتين من الشعر ثانيهما يشتمل على أسماء الفقهاء السبعة، فقال إذا قيل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سليمان الذي معنا في الإسناد سليمان بن يسار خارجة، خارجة بن زيد بن ثابت، وهذا من الجناس لأن البيت الأول آخر خارجة، وهي تطلق وهي مقصود بها أن فتاواهم ليست خارجة عن العلم بل هي من صميم العلم ومن العلم، وفي الآخر خارجة اسم رجل، روايتهم عن العلم روايتهم ليست عن العلم خارجة، وفي آخره اسم خارجة الذي خارجة من زيد بن ثابت. عن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. مسلم نعم، مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود والنسائي، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال يا رسول الله مثله مرسل، ثم قال أورد الحديث مرسلا أرسله سليمان بن يسار، لأنه قال أن حمزة قال يا رسول الله، فليس فيه عن حمزة، وإنما يحكي أن حمزة هو سليمان بن يسار هو تابعي، فالمتن هو مرسل لأنه يحكي الشيء الذي جرى وما قال عن فلان، لكن كما هو معلوم جاء من طرق كثيرة مسند و يروي عن حمزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فهو ثابت، وإن كان صورته صورة المرسل وإن كان مرسلا، لأنه جاء من طرق متصلة ومرفوع وفيه ذكر حمزة، وأنه هو الذي يخبر عن مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد أخبرنا قتيبة نحوه مرسل، نحوه مثله، وكلمة مثله يعني معناه أن المتن مثل المتن. نعم أيوة. أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الليث وابن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن بكير ابن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سليمان وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. ثم أرد أن أسأل حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم تخير له بين أن يصوم ويفطر، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، إن شئت أن تصوم فصوم وإن شئت أن تفطر فأفطر. والإسناد أخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم، البخاري تعليقا ومسلم، عبد الحميد بن جعفر أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن عمران بن أبي أنس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، أخرج له البخاري بالأدب المفرد، البخاري نعم ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي ومسلم، يعني ما خرج ومسلم ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له ابن ماجه. عن سليمان بن يسار عن حمزة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري مات قبل البخاري بأربع سنوات أي سنة 52 و200 ومثله في ذلك محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 عن أبي بكر عن أبي بكر وهو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث فذكر آخر عن بكير عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم أورد النسائي حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه قال في سؤاله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهو مثل ما تقدم تخيير بين الصيام والإفطار للمسافر أن يصوم وله أن يفطر. والإسناد أخبرنا الربيع بن سليمان أخبر الربيع بن سليمان وهو يحتمل أن يكون المرادي وأن يكون الجيزي وكل منهما ثقة عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب والليث نعم والليث وهو ابن سعد وقد مر ذكره. قال فذكر آخر يعني معناها أن من هو التلميذ أبو بكر تلميذ من من هو اللي روى عنهم عبد الله يروون عن بكير عبد الله بن وهب يعني عبد الله بن وهب يعني ذكر ثلاثة أشخاص النسائي ذكر اثنين وترك الثالث أشار إليه وقال فذكر آخر يعني أنه معهما في الإسناد يروي عنهما عبد الله بن وهب في هذا الإسناد شخص ثالث وما سماه هنا وهو ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة نعم عن بكير وإنما قال فذكر آخر يعني محافظة على أن الإسناد جاء فيه ذكر الثلاثة فهو ما أراد أن يذكر اثنين ويترك الثالث دون أن يشير إليه بل أشار إليه وأبهمه أشار إليه وأبهمه دون أن يسميه. ومن المعلوم أن الإبهام هنا لا يؤثر لأن الإسناد ما يعني بني على شخص مبهم بل هناك إمامان كبيران محدثان فقيهان وهما عمرو بن الحارث المصري والليث بن سعد المصري وعبد الله بن لهيعة أيضا مصري وعبد الله بن وهب الذي روى عنه مصري أيوه عن بكير عن سليمان عن بكير وهو أيضا مصري بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان عن حمزة وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. ثم ورد النسائي حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن محمد بن بكر صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب البرساني محمد بن بكر أي نعم البرساني أظن الأزدي أو كذا صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس وقد مر ذكرهما وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وواحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث كما أشرت إلى ذلك آنفا. عن حمزة بن عمرو. عن حمزة بن عمرو وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا أيضا حديث عبد الله حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وفيه أيضا أنه قال وفيه أنه في السؤال قال إني أسرد الصيام في السفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهو يعني وهو يفيد بأنه بأنه يتطوع وأنه يتنفل. قال أخبرنا عمران بن بكار. أخبرنا عمران بن بكار وهو ثقة. نعم. أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن أحمد بن خالد. عن أحمد بن خالد وهو إيش؟ صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد. عن محمد وهو بن إسحاق المدني. وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي. عن عمران بن أبي أنس وسليمان بن يسار وحنظلة بن علي مر ذكر الذين الاثنان وهما عمران وسليمان. وأما حنظلة بن علي فهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومسلم. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرج له البخاري في الصحيح ولا الترمذي. عن حمزة بن عمرو. عن حمزة بن عمرو وقد مر ذكره. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظل بن علي عن حمزة رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله إني رجل أسرد الصيام فأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم ورد حديث حمزة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. أخبرنا عبيد الله بن سعد. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ما في مسلم؟ لا. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم. عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويعقوب يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا من رواية من روى عن أبيه عن جده لأن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم يروي عن عمه عن جده يروي عن عمه عن جده عمه أخو أبيه. فهو من رواية الأقارب بعضهم عن بعض رواية رجل عن عمه والعم يروي عن الجد. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق هو محمد الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. هناك ذكره باسمه وهنا ذكره بنسبة بنسبه. فمحمد هو ابن إسحاق هذا لأنه قال هنا ابن إسحاق هو محمد وهنا قال محمد هو ابن إسحاق قد مر ذكره. عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن حمزة. عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة عن حمزة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مراوح حدثه أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم أورد النسائي حديث حمزة الأسلمي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. أخبرنا عبيد الله بن سعد عن عمه عن أبيه عبيد الله بن سعد عن عمه عن أبيه وقد مر ذكرهم. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق وكذلك مر ذكره. عن عمران بن أبي أنس. عن عمران بن أنس وقد مر ابن أبي أنس وقد مر ذكره أيضا. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وقد مر ذكره. عن أبي مراوح الغفاري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن حمزة. عن حمزة وقد مر ذكره. قال ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ثم أورد النسائي حديث حمزة الأسلمي وهو أنه قال أنه يجد قوة في السفر. يجد قوة؟ نعم أجد في قوة على الصيام في السفر. أيوة فهل؟ فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل. أني أجد قوة في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة. إيش؟ قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح. هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومن المعلوم أن أن أن أن أن مثل ذلك يعني من حيث الترخيص هو في الفرض، والنفل من باب أولى. إذا كان الفرض الله رخص بأن الإنسان يفطر فيه فالنفل من باب أولى، هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أيوة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن عمرو وذكر آخر. عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن عمرو وذكر آخر وقد مر ذكر هؤلاء. والآخر الذي أشير إليه هنا مع عمرو هو ابن لهيعة. نعم. عن أبي الأسود. عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي الملقب يتيم عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة. عن عروة هو ابن الزبير بن العوام المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي مراوح. نعم. عن حمزة وقد مر ذكرهما. قال ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم ورد النسائي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم تخيير بين الصيام والإفطار. والإسناد يقول النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم والمقصود به ابن علية. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور أبوه بابن علية، لأن إسماعيل بن إبراهيم مشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة اللي هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن بشر. عن محمد بن بشر العبدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن حمزة بن عروة. عن أبيه عن حمزة بن عمرو. نعم. عن أبيه عن حمزة بن عمرو وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام عن عروة عن عائشة عن حمزة بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم أورد النسائي حديث حمزة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد يقول أخبرنا علي بن الحسن اللاني. أخبرني علي بن الحسن اللاني وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الرحيم الرازي. عن عبد الرحيم الرازي وعبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن عروة عن عائشة. عن هشام عن عروة وقد مر ذكرهما. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق معروفة بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن حمزة. عن حمزة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن حمزة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم ورد النسائي الحديث حديث حمزة من طريق عائشة رضي الله عنها، وهو صورته صورة المرسل، لأنه ما فيه رواية عنه، وإنما قالت أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحكي. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة يعني حجة، ويأتي في بعض الروايات أنها تروي عنه، وفي بعضها أنها تخبر عن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري ثقة ثبت أخرج له مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام مدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. لكن أحسن الله إليك فيما تقدم في عن هشام بن عروة إيه؟ قلت بارك الله فيك ثقة زدت عليها ربما وهم إيه؟ أيوة هو ثقة فقيه ربما دلس نعم ثقة ربما دلس مش ربما وهم. قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن حمزة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، والإسناد يقول النسائي أخبرني عمرو بن هشام الحراني وهو صدوق ولا ثقة؟ ثقة أخرج حديث النسائي وحده نعم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهو غير محمد بن سلمة الذي في الإسناد السابق، لأن هذا من طبقة شيوخ النسائي، وأما ذاك من طبقة شيوخ النسائي، هذا يروي عنه بواسطة وذاك يروي عنه مباشرة. فإذا جاء في الإسناد محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فهو هذا الحراني، وإذا جاء يروي عنه مباشرة فهو المصري المرادي. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق صدوق إيش معها؟ لأنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة وقد أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ومحمد بن عجلان ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به 3 سنوات عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يسرد الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، والإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد بن سليمان الكلابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال: ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة فيه. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة أنه قال: حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصيام في السفر، وأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصائم وفيهم المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم صيامه ولا الصائم على المفطر إفطاره، بل الأمر في ذلك واسع، من شاء يصوم صام ومن شاء يفطر أفطر، كما جاء في حديث حمزة الأسلمي الذي مر: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال: كنا نسافر، وجاء في الطرق التي بعدها، أظن هذه ليس فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه، لا، التي بعدها يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثله لا شك، يعني القيد الذي في الذي بعده هو لهذا أيضا، كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم والمفطر، فلا يعيب أحد على أحد، لا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهو دال على الصيام في السفر وعلى الإفطار في السفر، والترجمة التي عقدها النسائي هي الصيام في السفر، وهو دال على الصيام في السفر، لأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصائم وفيهم المفطر. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد بن درهم البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد الجريري. عن سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ما نراجع في التقريب. أقول أراجع في التقريب. سعيد. سعيد بن إياس. نعم نعم. قال: ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. سعيد بن إياس الجريري. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا. نعم ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته، كنية أبو سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد. قال: أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وهو ثقة. من أخرج له؟ الأربع إلا ابن ماجه. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد هو ابن عبد الله الواسطي. خالد هو ابن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن عبد الله الواسطي هذه الذي زادها هو من دون التلميذ النسائي أو من دون النسائي. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو مثل ما جاء في حديث أبي سعيد، سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم صام بعضهم وأفطر بعضهم، والرسول أقرهم على على على ما هم عليه، وهذا دليل على أن الصيام سائغ وأن الإفطار سائغ، وأن الإنسان له أن يصوم وله أن يفطر، والأمر في ذلك واسع بحمد الله. لكن أيها أولى في التفصيل الذي أشرت إليه من قبل. والإسناد أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هو أحمد بن علي وهو ثقة أو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. نعم ما أدري لحظة شوي أحمد لحظة أحمد بن أحمد علي بن علي. سعيد بن إبراهيم المروزي أيوة أخرج ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. نعم عن القواريري. عن القواريري اسمه ايش؟ جب لا انساها. القواريري انساها عبيد الله بن عمر. هو عبيد الله بن عمر القواريري ثقة من اخرج له عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري. نعم. هو ايه هو اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. هو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. نعم. عن بشر بن منصور. عن بشر بن منصور وهو ثقة اخرج حديثه بشر بن منصور السليمي او السليمي. اي نعم السليمي. السليمي صدوق. أيوة. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة عن أبي سعيد. عن أبي نضرة عن جابر. عن أبي نضرة وقد مر ذكره عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أيوب بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا عاصم عن أبي نضر المنذر عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد وجابر معا وأنهما كان يسافران مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصائم والمفطر ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. والإسناد أخبرنا أيوب بن محمد. أيوب محمد هو الوزان وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مروان. عن مروان وهو بن معاوية الفزاري وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ. والتدليس هو تدليس إسناد وتدليس أسماء الشيوخ. والمراد بتدليس أسماء الشيوخ أنه يذكر الشيخ بغير ما يشتهر به بغير ما يشتهر به يعني ينسبه إلى جد أو يعني يأتي بكنيته مع نسبته فيحتاج البحث عنه إلى جهد فهذا يسمى تدليس الشيوخ. ومعاوية ومروان بن معاوية الفزاري معروف بهذا التدليس الذي هو تدليس أسماء الشيوخ غير تدليس الإسناد الذي يعني يروي عن من عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع بل هذا يذكر شيخه بغير ما اشتهر به يذكر شيخه بغير ما اشتهر به بأن يقول ابن أبي فلان يذكر كنية أبيه أو يعني ينسبه إلى جده أو يأتي بكنيته مع نسبته إلى جده وهكذا. عن من أخرج له؟ أخرج له أصحاب الكتب الستة معاوية مروان بن معاوية. عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر. عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر وقد مر ذكرهم. قال الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر. كديد بالكديد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في أن يصوم بعضا ويفطر بعضا يعني أنه بعدما ذكر الإفطار وذكر الصيام وأن للإنسان أن يصوم مطلقا وله أن يفطر مطلقا ذكر هذه الترجمة له أن يصوم ويفطر له أن يجمع بين هذا وهذا يعني له أن يفطر الشهر كله ما دام مسافر، وله أن يصوم الشهر كله ما دام مسافر، وله أن يفطر بعضه ويصوم بعضه، له هذا وله هذا. وأورد النسائي حديث ابن عباس، نعم، وأورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنهم سافروا مع أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر، أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما، أنه خرج عام الفتح صائما في رمضان، يعني في رمضان، ولما كانوا بالكديد وهو موضع قريب من عسفان أو قريب من قديد، يعني قالوا أنه بين عسفان وقديد، أفطر نعم أفطر، يعني ومعناه واستمر مفطرا حتى دخل مكة، وفيه الدلالة على الترجمة، لأنه صام وأفطر، يعني صام بعض الشهر وأفطر بعضه. وللإنسان أن يصوم أن يفطر الشهر كله ما دام مسافر، وله أن يصومه كله، وله أن يصوم بعضه ويفطر بعضه. والحديث دال على على على ما ترجم له المصنف. أيوة الإسناد. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة. سفيان بن عيينة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويروي عن الزهري، والذي معروف المعروف عن بالرواية عن الزهري هو ابن عيينة وليس الثوري، وأخرج حديثه ابن عيينة أصحاب الكتب. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن زهرة ابن عبيد الله ابن كلا ابن شهاب الزهري، ينسب إلى جده شهاب وينسب إلى جده زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه من صغار التابعين، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديث وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة فافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وش الترجمة؟ رخصة. الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. الرخصة في الإفطار في شهر رمضان لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر فأفطر. ثم سافر؟ نعم فقط. ثم سافر نعم. نعم. يعني الرخصة له أن يفطر إذا دخل عليه الشهر ثم وصام ثم خرج، فإن له أن يفطر بل له أن يفطر في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر نهارا حيث يراه الناس، ثم استمر مفطرا حتى وصل مكة عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك عام الفتح. ولهذا قال ابن عباس فالرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فمن شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر أفطر، اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع وقد مر ذكره. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن المفضل. عن المفضل وهو بن مهلهل وهو ثقة أخرج حديثه مسلم ومسلم والترمذي والنسائي. المفضل بن مهلهل السعدي. ها؟ أيوة. أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن منصور. عن منصور هو من المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.